الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس التاسع في عصر يوم العاشر من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، المصنف رحمه الله تعالى القدوس السلام، أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص، كما أن السلام يدل على المعنى الثاني، فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذا السياق اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهما القدوس والسلام، وهذان الاسمان من جملة الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في خواتم سورة الحشر في قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. القدوس مشتق من صفة، وهي مأخوذة من معنى القداسة وهي الطهارة، فمادة قدسة تدل على الطهارة والتنزه، كما يقال هذا قديس بمعنى أنه متنزه عن النقائص وعن العيوب. والقدوس مشتق من هذا المعنى، فمن أوصافه أنه قدوس، ومن أسمائه القدوس. والقدوس ذكر في معناه أنه تنزه من كل نقص وتطهر من كل صفات المعائب والنقائص، وقيل في معناه ما قيل أيضا في السلام: هو الذي سلم خلقه من ظلمه، فإنه متقدس عن الظلم وأن يزيد في سيئاتهم أو أن ينقص من حسناتهم. والسلام أيضا اسم عظيم من أسماء الله، قال ابن العربي وغيره من المفسرين: السلام ذو السلامة. واختلف في معنى السلام المضاف إلى الله، فقيل هو الذي سلم من كل نقص، وقيل هو الذي سلم خلقه من ظلمه، وقيل السلام هو الذي يسلم على خلقه وعلى عباده في الجنة. وهذان الاسمان بينهما تقارب من جهة تنزه الله عز وجل عن كل نقص، سلامته في ذاته في أسمائه وصفاته من كل المعائب والنقائص سبحانه وتعالى. ولهذا أضاف جبريل وهو أشرف الملائكة إليه، فمن أسمائه روح القدس، والروح أطلق على جبريل أنه الروح، كما قال الله عز وجل: فتمثل لها روحنا بشرا سويا. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقيل الروح من أسمائه وأضافه للقدس، أي روح القدس مضاف إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، كما يقال عبد الله وعبد الرحمن، فإضافة الروح للقدس من باب التشريف. قال المصنف رحمه الله: أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، مأخوذ من هذين الاسمين، له كل قدس، والقدس هي الطهارة والتنزه عن كل ما يعيب وعن كل نقص، وطهارة وتعظيم، أي له الطهارة وهي السلامة من كل نقص من كل عيب، والتعظيم العظمة في كماله، فهو عظيم في كماله متنزه عن النقص عن هذا الكمال، وتقدس عن صفات النقص، تقدس بمعنى تنزه عن صفات النقص التي يتصف بها المخلوق، فله الكمال المطلق من كل صفة كمال، وهو متنزه عن النقص بكل وجه من الوجوه. قال: فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص. القدوس قيل هو مشتمل على صفات الكمال مع التنزه عن النقص، مثل الله مشتمل على صفات الكمال والتنزه عن النقص، لأن الإله يستلزم الكمال في صفات الكمال والتنزه عن صفات النقص. فالقدوس قيل هو من المعاني العامة كالمجيد والعظيم والكبير والله والقيوم والصمد، إلى هذه معاني عامة تتضمن صفات الكمال والتنزه عن كل نقص. قال: كما أن السلام يدل على المعنى الثاني. كأن المصنف رحمه الله يرى أن القدوس أعم من السلام، فالقدوس يشمل صفات الكمال والسلام من كل نقص، والسلام يشمل المعنى الثاني وهو السلام من كل نقص. قال: فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص في ذاته في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله: ومجموع ما ينزه عنه شيئان، أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإنه له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفة، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. ذكر المصنف هنا أنه مما يدل عليه الإسمان تنزه الله عز وجل عن شيئين. قال: أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، منزه عن كل ما ينافي صفات كماله سبحانه وتعالى. صفات الكمال إما أن تكون ذاتية لا تتعلق بالمشيئة بل هي قائمة بذات الله، وتنزه الله عز وجل عن ضدها كالعلم، فالله عز وجل متنزه عن ضده، والقدرة الله عز وجل متنزه عن ضدها، والحكمة الله عز وجل متنزه عن ضدها، والقوة الله عز وجل متنزه عن ضدها، وهكذا سائر صفات الكمال الثابتة لله تبارك وتعالى فهو متنزه عن ضدها. قال العلماء ضابط صفات الذات أن الله لا يوصف بنقيضها، والوصف بضدها نقص. وأما صفات الأفعال متعلقة بمشيئته كالاستواء والنزول والمغفرة والرحمة وسائر الأفعال القائمة به سبحانه وتعالى فهذه متعلقة بمشيئته، والكمال في أنه يفعل في وقت دون وقت في حال دون حال، استوى بعد أن فرغ من خلقه كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، وينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يسخط عند موجب السخط ويرضى عند موجب الرضا، ويضحك سبحانه كما يليق بعظمته وجلاله عندما توجب حكمته الضحك، ويسخط ويغضب ويعاقب ويشتد غضبه عندما تقتضي حكمته الغضب. إذن صفات الأفعال متعلقة بمشيئته، وضابطها أن الله يوصف بها وبضدها، ولا يشكل هذا على هذه الصفات في أن الله يوصف بها وبضدها، بل النقص هو لزوم حال واحدة. فمثل لو تصورنا في إنسان أنه يرضى ولا يسخط، أو إنسان يسخط ولا يرضى، هذا كله نقص. ولهذا قالوا إن الكريم من إذا أغضب غضب وإذا استرضي رضي، هذه صفة كرم وفضل. أما الذي يغضب في كل وقت وعلى كل حال وعلى كل أحد ليس هذا بصفة كمال، والذي يرضى عن كل أحد وعلى كل حال في كل وقت ليس هذا بصفة كمال. ولهذا كل ما يتصف الله عز وجل به من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، حتى الكلام، فالله عز وجل يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، الكلام بدون سكوت نقص، والسكوت بدون كلام نقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما مدح الصمت وما مدح الكلام، وإنما مدح الكلام بالخير والصمت عن الشر. ويخطئ بعض طلاب العلم عندما يظنون أن وصف الله بالسكوت أن هذا يوهم النقص، فيظنون أن السكوت مضاد للكلام، كلام صفة ذاتية فعلية، نوع الكلام صفة ذاتية وأفراده متعلقة بمشيئته. وجريا على القاعدة في الصفات الذاتية يوصف الله بالصفة ولا يوصف بضدها، فضد نوع الكلام الخرس، فالصفة الذاتية في الكلام نوعه وهو متنزه عن ضده وهو الخرس، هذا ظاهر. والذي يقابل الصفة الفعلية من الكلام هو السكوت، فهو متكلم متنزه عن الخرس، وهذا مقتضى الصفة الذاتية، يتكلم ويسكت، وهذا مقتضى الصفة الفعلية. هذا التفصيل يخفى على كثير من طلاب العلم، لا يفرقون بين ما يقابل النوع من الكلام وما يقابل الفعل، الصفة الفعلية منه. ذكر المصنف أن له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، له الكمال في العلم والتنزه عن كل ما ينافي كمال علمه، وله كمال القدرة والقوة وهو متنزه عما ينافي كمال قدرته كالتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة وهو متنزه عما ينافي كمال حياته كالسنة والنوم والموت، وهو موصوف بالعدل والغنى وهو متنزه عما ينافي كماله سبحانه وتعالى، متنزه عن الظلم ومتنزه عن الحاجة للمخلوقين، له الغنى المطلق وله العدل المطلق وهو الغني الحميد، كذلك له الحكمة البالغة ومتنزه عن صفات النقص والعبث ومخالفة الحكمة، فهو موصوف في كل بكل صفة كمال وهو متنزه عما يقابلها من النقص والخلل الذي يعتري صفات المخلوقين. نعم. المصنف رحمه الله الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري جل وعلا، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. قالت الرسل والملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والمثال، وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. نعم. المعنى الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه، وهذا التنزه من كماله، لأن المخلوق مهما بلغ من الفضل فلديه نقص في صفات الكمال، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، والرسل والأنبياء وهم أشرف الخلق يعترفون بذنوبهم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأعظم الناس توبة الأنبياء والرسل، وأعظمهم ذلا وخضوعا وانقيادا لله عز وجل لما عرفوا من نقصهم وقصورهم في عبادة الله عز وجل. فالله متنزه عن صفات المخلوقين كما نفى ذلك عن نفسه في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية حجة على كل مشبه ومعطل، يثبت لله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر. وينبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما لم يقل: ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير؟ الله عز وجل ذكر هنا وصفين عامة المخلوقات متصفة بهما، وهما السمع والبصر حتى البهائم، لينبه الله عز وجل أن ما يتصف به ليس كما يتصف به الخلق. ولو قال وهو العليم الخبير قالوا هذه صفة كمال لا توجد إلا في العلماء وأهل الفضل، وصفة الله تشابه أهل الفضل. فأراد الله عز وجل بحكمته وبكلامه البالغ في الفصاحة أن يجعل المثال لصفة موجودة حتى في البهائم، السمع والبصر، ليتنبه الناس أن ما يضاف إلى الله من السمع والبصر مما يليق بعظمته وجلاله، لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول سمع الله كسمع البهائم أو بصره كبصر البهائم. لكن قد يلتبس الأمر على بعض الناس فيقول علم الله كعلم الملائكة أو كعلم العلماء والأنبياء. فجعل الله عز وجل المثال لذلك السمع والبصر، وهما صفتان يتصف بهما كثير من الخلق، مقدما الإثبات بالنفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في سمعه مع كثرة من يسمع، وليس كمثله شيء في بصره مع كثرة من يبصر. فأصبحت هذه قاعدة: ليس كمثله شيء في علمه، ليس كمثله شيء في قدرته، ليس كمثله شيء في يده، ليس كمثله شيء في قدمه، ليس كمثله شيء في وجهه، ليس كمثله شيء في نزوله واستوائه. قاعدة في جميع الصفات، فهو متنزه عن صفة المخلوق. والذي يشبه الخالق بالمخلوق فيه تنقص للخالق، والذي يشبه المخلوق بالخالق فيه رفع للمخلوق إلى درجة الألوهية. وكلا التشبيهين باطل. النصارى شبهوا المخلوق بالخالق لما أجرى الله عز وجل على يد عيسى بعض الآيات كإحياء الموتى وأن يبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. التبس عليهم هذا الأمر فظنوا أنه خالق أو ابن خالق، إله أو ابن إله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى ثالث ثلاثة، فضلوا في هذا الباب. والمشبهة ممن ينتسب لهذه الأمة شبه الخالق بالمخلوق، قالوا لا نعقل سمعا ولا بصرا ولا استواء ولا نزولا إلا ما عرفنا من أسماعنا وأبصارنا ونزولنا واستوائنا، تعالى الله عن قولهم. كيف يلتبس عليكم هذا الأمر وأنتم تعقلون الفرق بين وجوهكم ووجوه الجمل ووجه الجمل ووجه البقر ووجه القط ووجه بقية المخلوقات، فهل هذا وجه الإنسان كوجه الجمل؟ الجمل له وجه حقيقي وله يد حقيقية، له قدم حقيقية، وله سمع وبصر، فهل ما يثبت لنا هو كما يثبت للجمل؟ لو أن رجلا أعرابيا في الصحراء بيده زمام ناقته، فجاءه رجل قال ما أشبهك بناقتك، ماذا يقول عليه هذا الأعرابي؟ قال هذا مجنون. قال كيف؟ قال أنت لك وجه والناقة لها وجه، وأنت لك سمع والناقة لها سمع، وأنت لك يد والناقة لها يد، فما أشبهك بناقتك؟ ينصرف في طريقه ويقول هذا مجنون. يعني هذا نحكم عليه بالجنون لأنه يشبه الإنسان بالناقة والجمل، فكيف لو شبه الإنسان بسمكة تسبح في البحر؟ قال ما أشبهكم بالأسماك، هذه الأسماك لها أبصار وتتحرك وتأكل وتقتات مثل الإنسان، وجاء آخر قال ما أشبه الإنسان بالسفينة، قال لماذا؟ قال لأن الله قال واستوت على الجودي، والجودي جبل، السفينة سفينة نوح، فنحن إذا استوينا على مكان نحن كالسفينة مثل السفينة، وجاء إنسان قال أنتم كالمطر، لماذا؟ قال نحن ننزل والمطر ينزل، نزولنا كنزول المطر. هذه الأمثلة الآن عندما نذكرها كثير من الناس يتعجب، المشبهة قالوا أشد منها، قالوا سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا استواء كاستوائنا، فأنتم الآن تتعجبون وأرى في وجوهكم ابتسامة العجب من الذي يقول الرجل كالناقة الرجل كالسفينة، فلكم أن تتعجبوا أشد ممن يقول أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، رب العالمين يقولون صفاته كصفاتنا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا ووجهه كوجوهنا ويده كأيدينا، هذا أشد عجب وأبعد عن العقل وأرسخ في الجنون أن يشبه الخالق بالمخلوق، هذا عقل المشبه وذاك عقل النصارى، كلاهما مشبه. هذه الصفات كانت تتلى على قريش، وقريش تعلمون أنهم من أشد من أعظم العرب فصاحة، هم سادة العرب، وكان لديهم سوق كل سنة يقام سمى بسوق عكاظ، هذا السوق ينشدون فيه أشعارا وينشدون فيه خطبا ويتفاخرون في الفصاحة والبيان، ومن شغفهم بالفصاحة والبيان علقوا بعض القصائد على الكعبة لإعجابهم بها، المعلقات العشر، كانوا أهل فصاحة وكانوا في غاية الحرص على معارضة القرآن، اجتهدوا في رده واجتهدوا في الاستدراك عليه، ولو كان هؤلاء الفصحاء مع غاية كفرهم وعنادهم وما أوتوا من الحكمة والعقل عرفوا أن في القرآن تشبيه لبادروا إليه، قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبنا في القرآن بأن لنا ربا يشبهنا في سمعه وبصره. والله ما قالها أحد من أهل الجاهلية. لماذا؟ لأنهم أهل عقول يعقلون معنى السمع المضاف للبقر والغنم والضأن والإبل والمضاف للإنسان والمضاف لرب العالمين. ما لا يدري الإنسان حقيقة أين تذهب عقول هؤلاء عندما يتكلمون بهذا، كانوا يجعلون في كتبهم. ويأتي طائفة أخرى بعد هؤلاء قالوا نعم ما فهمه المشبهة صحيح، لكن نحن لا نلتزم التشبيه، لا بد أن نعطل الله عن صفاته حتى ننزهه عن صفات النقص. سبحان الله، هل أنتم أعلم بالله من الله وأفصح من الله وأعلم بالله من نفسه يثبت لنفسه الصفات؟ فأناس يقولون تشبيه، وأناس يقولون تشبيه يلزم أن ننزهه عنه بنفي الصفات، وآخر يقفون موقف المتردد يقولون لا نعلم معاني الصفات، لا نعلم معنى السمع ولا البصر. هؤلاء المفوضة نقرأ القرآن ولا نشغل أنفسنا بفهم هذه الصفات. كل هذه الطوائف منحرفة. الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، والله لما وصف نفسه ما جعلنا تقدير الفهم لعقولنا، بل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عما يتنزه عنه وهو وصف المخلوقين، وأثبت لنفسه صفات الكمال، وقدم بين يدي الإثبات نفي المشابه ليس كمثله شيء. المؤمنون عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، وعرفوا معنى هذه الصفات. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاني أن يدخل من أمتي أن تكون أمتي نصف أهل الجنة وحثوتين من حثوات الرحمن، فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه قال له عمر قال دع النبي صلى الله عليه وسلم يزدد لنا، ولعله قال حثوة من حثوات الرحمن، فقال إنا لا نبلغ حثوة من حثوات الرحمن. انظروا كيف فهم الصديق هذه الصفة العظيمة، لأن الله عز وجل يقبض هذه السماوات بيده، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات يطويها الله عز وجل بيمينه كما يطوي صاحب الكتاب بيده، وهذا لإثبات الصفة لا للتشبيه. والأرض جميعا قبضته. في حديث اليهودي، يهود أهل العلم، جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار، قال كيف يا محمد إذا قبض الله الجبال على إصبع والأراضين على إصبع السماوات على إصبع والأشجار على إصبع بقية المخلوقات على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي، ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه اليد الموصوفة بهذه الصفات العظيمة أين هي من يد المخلوق؟ وهذا العلم الذي دائما نذكر شواهد له، علم الغيب والشهادة وعلم الله بدقائق الأمور، أين هو من علم الإنسان؟ هذا القارئ المجود يراجع تلاوته قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا به يخطأ ويفتح عليه، وهذا المدرس يحضر لدرسه وإذا به يخطئ فيما قرأ قبل الدرس بدقائق، وهذا المفتي يذهل عن الإجابة ويبتعد كثيرا ويخطئ خطأ لا يخطئه عامي، وهذا القارئ المجود يخطئ في الفاتحة كما حصل لأحد القراء، لحن لحنا عظيما في الفاتحة، كان وراءه أحد الخلفاء قال له يا أبا فلان أهي قراءة؟ قال لا والله ولكنه العجب، يعني هذا القارئ أعجب بنفسه، فأراه الله العبرة في نفسه أن يلحن في الفاتحة، هذا علم المخلوق، علم ضعيف يعتريها النقص يعتريها النسيان، حتى الأنبياء والرسل يطرأ عليهم النسيان، الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، نفى عنهم علم يعلمه، كيف يشبه هذا العلم بعلم فلان وفلان، أو قدرة الله الذي يخلق بكن بهذا الإنسان الذي لا يفعل إلا بيديه الضعيفتين وفعله محدود، لو كلفته حمل صخرة ما استطاع أن يحملها، كيف تجعل هذا المخلوق كرب العالمين الذي يحمل الجبال على إصبع، السماوات على إصبع، هو قادر أن يحمل السماوات والأرض على إصبع، ولكن هذه من حكمته، عرشه العظيم محمول بقدرته والله فوق العرش، ونحن الآن إذا جلسنا على الكرسي الكرسي يحمل من يجلس عليه ولا نحمل الكرسي، لا يوجد مستوي أو جالس على شيء نقول يحمل ما يجلس عليه، رب العالمين مستوى على العرش والعرش محمول بقدرته والله مستغن عن العرش، أين هذه المعاني من فهوم أولئك الذين وقعوا في هذه الشبه؟ ولهذا كان الشيخ محمد الأمين رحمه الله في كتاب التفسير أحيانا يصف هؤلاء بالجنون، ويستتعجب بعض العلماء ويقول هذه فيها نوع مبالغة ويعلقون عليها، هذا صحيح، هؤلاء المشبهة والمعطلة والمفوضة فيهم نقص في العقل يصل إلى الجنون، يصل إلى الجنون، نحن نحكم على الذي يقول لصاحب الناقة ما أشبهك بناقتك، يقول هذا مجنون، فكيف بمن يشبه رب العالمين بهؤلاء الخلق الضعاف؟ إذن الله متنزه عن كل صفات المخلوقين، حتى الكمال الذي يقوم بهم الله عز وجل كماله ليس ككمال المخلوق، علمه ليس كعلم المخلوق، وقدرته ليس كقدرة المخلوق، فإذا لم يثبت لله إلا قدرة المخلوق فهذا نقص في صفته، وإذا أعطينا المخلوق صفته هذا غلو في المخلوق، كماله يليق بعظمته وجلاله، وكمال المخلوق يليق بضعفه وحاله، وكمال المخلوق هو من آثار كمال الله، الذي خلق الكمال أولى به، ولهذا هناك دليل عقلي عند العلماء في باب الصفات سمى دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، فيقولون كل كمال في المخلوق يدل على كمال الخالق، لماذا؟ لأن الذي خلق الكمال أولى به، ويقولون فاقد الشيء لا يعطيه، الذي خلق العلم والقدرة والسمع والبصر هو القادر على هذه الصفات وهو أولى بالكمال، ولهذا هذه الدلالة هي أقوى من دلالة المثل الأعلى، المثل الأعلى يقال كل كمال ثبت في المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق، لكن دلالة المثل الأعلى قد تتخلف في بعض الصور في المخلوقين، مثلا كان يقال هذه المسألة يعلمها الطالب وعلم المدرس بها من باب أولى. هذه قاعدة مضطردة، لكنها أحيانا قد يشذ الأمر في أن الطالب قد يعرف ما لا يعرفه المدرس. كيف؟ كأن يكون هذا الطالب تلقى من شيخ آخر مسألة خفيت على الشيخ، فعرفها المدرس وخفيت على عرفها الطالب خفيت على المدرس. ولهذا يقولون دلالة المثل الأعلى قد تنخرم في بعض الصور النادرة مثل هذه الصورة، لأن دلالة المثل الأعلى دلالة تفضيل، ما ثبت للمفضول فثبوته للفاضل من باب أولى، لكن في المخلوقين تنخرم القاعدة، أما في رب العالمين لا، كماله مطلق من كل وجه، فلا يمكن أن يقال كمال ثبت للمخلوق لا يثبت للخالق من باب أولى، بل مضطردة هذه في حق الله. دلالة الأثر على المؤثر مضطردة في الخالق والمخلوق، يعني مدرس يعلم طالبا وليس له شيخ إلا هذا الشيخ، فهنا نستطيع أن نقول كل مسألة عرفها الطالب فعلم المدرس بها من باب أولى، وهذه مضطردة. لماذا؟ لأن كل ما تأثر به هذا الطالب من العلم هو من شيخه، فرجعنا إلى دلالة الأثر على المؤثر، ولهذا دلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة كمال التفضيل وهي المثل الأعلى، وهذه مسألة دقيقة ذكرها شيخ الإسلام. فهذه القاعدة مضطردة، أن كل كمال وجد في المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي خلق الكمال وهو الذي وهب الكمال، ولهذا ليس هناك مقارنة عقلية بين كمال الخالق وكمال المخلوق، لأن المقارنة عندما تكون الكمال مستمد من جهة وهذا مستمد من جهة، لكن عندما يكون كمال الطرف مأخوذ من جهة المفاضلة لا مجال للمقارنة، كما قال موسى، قال الخضر لموسى قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، قال يأخذ من البحر، طائر ما يأخذ ماء من خارج البحر، ما قال ما يأخذ الطائر من نهر آخر، فأراد أن يضرب المثل أن هذا البحر هو علم الله ونحن كالعصافير نأخذ من هذا العلم، ولم يجعل هذه النسبة الضئيلة وهو ما يأخذه الطائر يجعله في مكان آخر، علم آخر، العلم كله مرجعه إلى علم الله، قدرة هي قدرة الله والعلم هو علم الله والقوة هي قوة الله، لا قوة إلا بالله. نحن نردد هذه الكلمة، ما معنى لا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه كثير يرددها لا يعرف معناها. لا حول نفي للتحول، أي لا تحول لنا من حال إلى حال، من فعل إلى فعل، من طاعة من معصية إلى طاعة، من مكان إلى مكان، ولهذا نقولها عندما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذه يقولها الذي يجلس في مكانه يتحول من القيام إلى من الجلوس إلى القيام، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها الذي خارج المسجد، يقولها الذي في البيت، لا حول ولا قوة، والقوة معروفة، أي لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على فعل إلا بالله، هذا غاية التوكل على الله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال لا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة ليست من كنوز الدنيا، ومن الغبن أن يبحث عن كنوز موهومة في الدنيا لا تحصل. كثير من الناس الآن يسعون لكنز المال وجمعه، أن يكون صاحب كنز صاحب مال ويموت دون هذا المطرب، وأما هذه الكلمة تقولها بلسانك وتفوز بهذا الكنز، وهذا ليس من كنوز الدنيا، من كنوز الجنة، ثوابه عظيم عند الله. لماذا هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة؟ لكثرة حروفها؟ لا، لعظم معناه. الكلام يفضل لعظم معناه ليس بكثرة ألفاظ. كلام الله هو أفضل الكلام، لاشتمال كلام الله على معاني عظيمة لا توجد في كلام الخلق. وهذه الأذكار العظيمة كلها فيها من المعاني ما لا يوجد في كلام الناس. عندما تقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. عندما تقول الحمد لله تثبت المحامد لله من كل وجه. عندما تقول سبحان الله تنزه الله عن كل نقص. ولهذا لاحظوا الأذكار كلها تحميد وتسبيح وتنزيه وتهليل وحوقلة، ومدار الأذكار على هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا سبق أن ذكرنا أن الذكر مقيد، ليس لنا أن نأتي بأذكار جديدة. ما شرع لنا أن نقول الله أعظم الله أعظم الله أعظم، أو الله كبير الله عليم الله خبير. هذه معاني توقيفية، جاءت هذه الأذكار مجتمعة ومفردة متنوعة في أعدادها وفي أزمانها في أوقاتها، لا بد من التزامها على ما شرع الله، هذا أفضل العمل. لا نحدث فيها شيئا جديدا، ولا نقول بعض ما يقول المخذولين. بعض المسلمين لبس عليهم الشيطان حرمهم الذكر، فلا يقول الله أكبر. قال: كيف أنا أقول الله أكبر؟ أنا أضعف من أن أقول الله أكبر. استحي أن يقول هذا، لكن أقول الله الله الله، بس أذكر الاسم. لما بلغ الشيطان مبلغه قال: حتى الله، أنت لا تستحق أن تقول الله. قال: ماذا أقول؟ قال: قول هو هو هو. فأصبح يرددون هذا الضمير، ضمير الغائب، لا ذكروا الله ولم يسبحوا الله. انظروا كيف يلبس الشيطان على بعض هؤلاء، وهؤلاء الآن يدعون أنهم أولياء ويدعون الناس لهذه الأشياء. ما تركهم الشيطان عند هذه الحال، جاء ينقلهم إلى حال أخرى. قال: الرجل لا يزال يقول هو هو ويرقص ويطرب حتى يغشى عليه. إذا غشي عليه ماذا يحصل له؟ قال: يتصل بالله ويصبح رجل روحاني، وتسقط عنها العبادات. انظروا كيف لبس الشيطان على هؤلاء، فأصبح الواحد يغيب عن الجمع والجماعات. وأين الشيخ؟ قالوا: في حضرة. الشيخ في حضرة. حضرة من؟ حضرة الشيطان. لبس عليهم الشيطان. هذه الحضرة ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر. والعجيب الآن لهم قنوات يسمعها بعض الناس، وهم يرقصون يطربون كالمجانين. ويكفيك من سفههم أنهم يطلقون على المجاذيم أنهم أصحاب درجة عالية في الإيمان. تلاعب الشيطان بعقولهم، صرفهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقولون: لا، لا نقول هذه، نحن لا نستحق أن نقول، ليس لنا أن نقول الله، نقول هو هو. هو الشيطان يريد أن يصرفكم عن ذكر الله. لبس الشيطان وخيم هذا التصوف على هذه الأمة سنين طويلة، والعالم الإسلامي تحت وطأة هذه الفتنة العظيمة وهذا الشرك العظيم. هذا حالهم مع ربهم، وأما إذا أعيتهم الأمور ما هي عبارتهم؟ عليكم بأهل القبور. رب العالمين يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية يقرأها القراء عندهم بعشر قراءات يتلونها ويقيمون حروفها. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يحفظونها لكن لا يعملون بها. إذا أعيتكم الأمور عليكم بأهل القبور، يلجأون إلى القبور، يلجأون إلى الأموات، الأموات الذين هم في حاجة أن يدعى لهم. كل واحد منا الآن إذا مات قريبه أشفق عليه، ما يذهب إلى قبره يسأله، وإنما يتصدق عنه ويعتمر عنه ويدعو له، يقول يا ربي انقطع عنه العمل ليس له إلا رحمتك، ما يذهب إلى القبور ليستنجد بالقبور. فصرفهم الله عن توحيد الأسماء والصفات، صرفهم عن ذكر الله، صرفهم عن توحيد العبادة، صرفهم عن العلم بالله، صرفهم عن العمل بالقرآن. قال القرآن يقرأ للبركة فقط، إن كثير من المسلمين القرآن للبركة ليس للأحكام. تبرك به في أول المجالس، يقرأ على الأموات وختمة فلان وختمة فلان، هذا القرآن عندهم. القرآن لا يعمل به، والسنة لا يوثق برواتها. لبس عليهم الشيطان، قال من الذي يقطع الآن بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا كيف تلاعب الشيطان بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. وهذا القرآن ما نزل باللغة العبرانية، وما نزل بالسريانية، وما نزل بالإنجليزية ولا بالألمانية، نزل بلغة العرب التي نحن نتكلم بها إلى اليوم. كثير من ألفاظنا موجودة في القرآن، استوى ونزل، وهذه يد وهذا قدم، هذه قدم وهذا وجه، نتخاطب به فيما بيننا. ثم يأتي من يلبس علينا يقول لا، ليس الوجه ما عرفتم من لغة العرب، ليست اليد ما عرفتم من لغة العرب، ليس النزول ما عرفتم من لغة العرب. إذن بأي شيء نخاطب؟ الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، وهو يقولون لا، كلام مبهم غير واضح، لا نعقل منه شيئا. فالمقصود أن كل ما يتصف به المخلوق فالله متنزه عنه من كل وجه. صفات النقص متنزه الله عز وجل عنها على سبيل الإطلاق، وصفات الكمال الموجودة في المخلوق فالله متنزه عن الضعف الذي فيها مهما بلغ المخلوق، وله سبحانه الكمال المطلق. أشار أيضا إلى الحديث القدسي في قول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا الدليل على فقر المخلوق للخالق في هدايته وطعامه وشرابه. هدايته تقوم بها الحياة الأخروية، طعامه وشرابه تقوم بهما الحياة الدنيوية. فنحن الفقراء لله في ديننا ودنيانا. قال فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال التي هي من صفاته، وكذلك هو متنزه عن الند والنظير والمثيل والشبيه. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، هذا نفي الأصول والفروع عنه، ولم يكن له كفوا أحد في كماله، فليس له شبيه في وجوده، وليس له شبيه في حياته، وليس له شبيه في صمديته، وليس له شبيه في كماله، وليس له شبيه في تنزهه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما صحة قاعدة استدل ثم اعتقد؟ هذا المعنى صحيح، لأن الاعتقاد مبناه على الاستدلال، وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع، كما ذكر بعض أهل العلم أنهم يعتقدون ثم يستدلون. صحيح أن يستدل الإنسان، ينظر في الأدلة ثم يستدل بها على الحق ويبني اعتقاده على الدليل، لا أن يعتقد ثم يستدل. أهل الكلام وضعوا قواعد عقلية ثم حملوا النصوص عليها، قالوا إن الله منزه عن الجسم، منزه عن الحوادث، ثم بعد ذلك توهموا أشياء من الصفات قالوا تتعارض مع هذه القواعد. فلا بد أن نؤول كل صفة تدل على الحدوث، لا بد أن نؤول كل صفة تدل على الجسم، وهذه القواعد التي وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب عليهم أن ينظروا في النصوص ثم ما دل عليه النص أثبتوه، لا أن يقعدوا قواعد بعقولهم. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حتى بعض القواعد التي وضعت في أصول الفقه، لأن كثير من المادة الموجودة في كتب أصول الفقه مأخوذة من أهل الكلام، وضعوا قواعد مثل الأمر يقتضي الوجوب. ما يلزم هذا، الأمر يقتضي الوجوب في بعض السور، وليس كل أمر يقتضي الوجوب، وبعضهم بدأ يستدرك ويقيد بعض هذه الأشياء. نحن ننظر في الأوامر الشرعية، هذا الأمر في هذه الآية يقتضي الوجوب، هذا الأمر في هذه الآية يقتضي الاستحباب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا يقتضي الوجوب، يقتضي الإباحة. ولهذا الأصل في الزواج كما قال أهل العلم أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما، قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فبعض القواعد التي وضعت وأصبح من يقرر هذه القواعد ويحمل النصوص عليها انصرفوا بها عن النصوص. الصحابة ما كانت عندهم قواعد، والتابعون من بعدهم ما كان عندهم قواعد، كانوا يعملون بالآية، يعملون بالحديث، يعملون بالنص، لا يقولون القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية. ومع هذا نحن نقول التوسط مطلوب، إذا كانت هذه القواعد دلت عليها النصوص أو دل عليها الاستقراء الصحيح لا بأس أن ننتفع بها في العلم، لكن لا نأخذ كل قاعدة ونخضع لها النصوص. هناك قواعد دلت عليها النصوص، مثل كل محدثة بدعة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة صحيحة، لكن ليس كل ما ذكره العلماء من القواعد التي قالوا إن النصوص تدل عليها تكون صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين العلو والمعية لله جل وعلا؟ لا تعارض، الله عز وجل هو مع خلقه وهو مستو على عرشه، معهم بعلمه وبسمعه وبصره، لا يتعارض. لأنه ليس معنى المعية كما يفهم البعض إنها معية ذاتية، معية متنوعة، وهذا حتى في كلام الناس، يقول الرجل للرجل: هل طلقت زوجتك؟ قال: لا، زوجتي معي. ما الذي يقصد بقوله زوجتي معي؟ يعني معها الآن، هو في المدينة جاء من بلده، يعني ما زالت في عقد زوجية، زوجة. هل بعت السيارة؟ قال: لا، سيارتي معي، ليس أن تكون معه في هذا المكان. قال: اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، وأنا مع الإمام مالك. معه في المكان الذي هو فيه؟ لا، إذ يقول لي صاحب: والذين معه أشداء على الكفار. المعية هنا ما معناها؟ معه على دينه، ينادونهم ألم نكن معكم، معهم في ماذا؟ في الدنيا. إذن المعية كما قال شيخ الإسلام مطلق المقارنة والمصاحبة، فقد تكون علمية، وهذا مثل قول الرجل يطل على ابنه من مكان مشرف، أطفال تعلمون إذا أرسل إلى مكان يخاف وهو صغير، فيطل عليه والده وهو في الدور الثالث والرابع، فيقول له اذهب إلى مكان كذا أنا معك. الصغير هذا يعرف أنا معك، ما معنى معك؟ يعني أنت تحت مراقبتي، أعلم أين تذهب. ما فهم الصغير هذا أن والده أخذ بيده. فالمعية هنا لا تلزم أن تكون معية في المكان، والله عز وجل لما أخبر أنه مع خلقه قال السلف في تفسيرها هو معهم بعلمه، هو معهم بعلمه. وهذا مثل ما يقول الملك لللص يعني وقد وضع عليه العيون، يقول اذهب إلى أي مكان شئت فأنا معك، يعني بعيوني وبمن يتابع أمرك، يعني معية مقاربة مراقبة. فالمعية لا يلزم أن تكون معية في الذات، الله فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. هناك معية أخرى لها معنى خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية فهم منها أبو بكر أنه معنا بنصره وتأييده، ولهذا المعية لها معنيان كلاهما لا تنافي علو الله على عرشه. لا يفهم أن الله مع خلقه أنه في الأرض، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ نعم، هذا كما قال ابن عباس وغيره، قال لو مدت السماوات والأرض لوسعها الكرسي، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذكرتم بالأمس قول شيخ الإسلام رحمه الله في الاستواء وأنه على أربع مراحل، فلو أعدتموها. نعم، شيخ الإسلام ذكر ثلاث مراحل، وأنا ذكرت مرحلة أولى يعني يدل عليها المعنى، قال إن الله عند خلقه للسماوات والأرض لم يستوي، وعند فراغه من خلقه استوى، وقال قبل خلق السماوات والأرض لم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت. هذه ثلاث أحوال. ثم نقول قبل خلق العرش، العرش مخلوق ولخلقه أولية، فلا يقال أن الله مستو على العرش قبل خلقه، فقبل خلق العرش لم يكن مستويا، وعند خلقه إلى وقت خلق السماوات والأرض لم يرد ما ينفي أو يثبت الاستواء، وعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وعند فراغه من خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما يليق بعظمته وجلاله استوى على عرشه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من أتى إلى العمرة ومعه أطفال في عمر 7 سنوات فكيف يفعل في أداء مناسك العمرة بالنسبة لهم؟ الأطفال إذا أحرم لهم يجب عليه أن يعينهم على تأدية المناسك، ولا يجوز أن يحرم لهم ثم يقصر بعد ذلك في النسك. والصغار هؤلاء لا تجب عليهم العمرة ولا تقبل منهم الفريضة، اعتمار الصبي لا يؤدي الفريضة عنه، ولكن تقبل نافلة، فإذا بلغ يجب عليه أن يعتمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نريد التوضيح فيما يفعل في الميقات لأداء العمرة. الميقات هو الميقات المكاني الذي يأتي عليه المحرم بحج أو عمرة، والذي يفعل في الميقات هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وأن يقول لبيك اللهم عمرة، هذا الإحرام، ولو نوى بقلبي ولم يتلفظ انعقد إحرام. وأما الغسل ولبس اللباس الإزار والرداء للرجل، استعداد المرأة في لباسها، هذا لا يلزم أن يكون في الميقات. صلى الله عليكم. يقول السائل يقول أنا من بلادي المغرب، وقد كثر في بلادنا أنه إذا أراد الشخص أن يقضي حوائجه التي هي من حقه فلا بد أن يدفع شيئا، فهل يعد هذا الشيء من الرشوة؟ ما ينبغي أن يعطى الموظفون شيئا من الأموال لتخليص المعاملات مع كونهم يأخذون أجورهم من الدولة، هذه رشوة، هذه هدايا العمال. وتساهل المسلمين في هذا الأمر جعل ضعاف النفوس يتجرأ ويطرب، لأنهم تعودوا على هذا، فلا ينبغي. نحن والذين عودنا هؤلاء، بعض الناس لديه أموال ومنشر، حتى أحيانا الموظف يعطيه ويرفض الموظف لا أريد، لكن هم تعودوا خلاص، كل موظف في المطار أو مسؤول في تلك البلدان التي يذكرون يعطى، فهذا لا ينبغي. والموظف إذا أخذ فهو سحت، يأخذ الرشوة، وسواء سواها هدية أو إكرامية أو بخشيش، هذه أسماء لا تغير الحقائق، كما سموا الخمر مشروبات روحية والزنا حلاقات صداقة وحمامة، يعني ويقولون هذه أشياء حرية وهذه صديقة، ليس هذا زنا، هذه صديقة وزنا، ليس هناك إلا زوجة أو عاهرة، فإذا كانت هذه لم تكن زوجة فهي عاهرة، ليس هناك في الشرع صديقة لها اختصاص مال الزوجة، فتغيير هذه الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الحج عن الغير مقابل أجرة تؤخذ من هذا الشخص تعطى لآخر يحج عنه؟ هذا فيه تفصيل. إذا نوى الوكيل الحج محتسبا الأجر في أن يحج عن من لم يحج، وأخذ مالا ليستعين به على حجه، ليس لديه نفقة، فهذا إن شاء الله صحيح، لأنه فقير لا يستطيع أن يذهب، يأخذ النفقة، ولو زاد عن حاجته وأنفقه على نفسه بعد ذلك لا بأس. وأما أن لا يحج ولا يعتمر إلا من أجل المال كالأجراء على الدنيا، تستأجر رجلا يوما ليعمل لك، يستأجر هذا ليحج ويعتمر، ليس له نية ولا قصد. أنا ليس عندي شك في أن هذا العمل مردود من أصله لفقده الإخلاص لله عز وجل، لأن هذا لو لم يجد المال ما انطلق، ما ذهب إلا للمال، مثل صاحب التاكسي ما أوصلك إلى مكة إلا لأجرته، لكن هذا جائز لأن هذه الطريقة مما يكتسب بها، لكن ليست من وسائل الاكتساب للدنيا أن تحج عن الغير، يكون الحج عن الغير وسيلة من وسائل الاكتساب كأجرة السيارة. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: ما حكم إعطاء شقة لولدي سماه المنغولي، علما بأن جميع إخوانه أصحاء ويعملون؟ الأصل أنه لا يجوز أن يعطى أحد الأبناء عطية كبيرة دون غيره، أما العطايا التي ترجع إلى المصالح وإلى سد الحاجات هذه لا بأس بها، لا يلتبس الأمر، يعني هذا الابن بلغ الزواج تعينه على الزواج، وقد تعطيه شقة يسكن فيها، وقد تعطيه سيارة إذا احتاج إليها، وهذا أصغر منه ما احتاج إلى هذا الشيء، لكن إذا بلغ مبلغ أخيه أعطيته ما أعطيت أخاه هذا لا بأس به، البنت لها مصاريف غير الولد، تحتاج أشياء تعطيها ما تحتاجها، ولربما كانت نفقات البنات الآن أكثر من نفقات الأولاد، ما تقول أعطي هذا الابن مثلا 500 ريال وأعطي البنت مثله، البنت قد لا يكفيها والولد قد يزيد عن حاجته، ولم أذكر هذا الرقم ليعتد به ولكن مثالا، فهذا الأصل في العطايا يرجع أيضا إلى هذا الأمر، أن تكون هناك عطايا كبيرة لمقاصد شرعية، مثل هذا الذي يقول هذا الابن الذي يسميه مغولي، وهؤلاء فيهم تخلف في العقل وضعف في البنية، ويقول قد يحتاج إلى مال وقد يعني لا يعطى بعدي. فهذا أنا أردنا أيضا فيه تفصيل، إذا كان هذا الرجل موسر ولديه مال بحيث لو كان في حياته سيقوم بابنه، وبعد موته عنده ميراث، لو هذا الابن أعطي نصيبه من الميراث لكفى، ولا ربما كانت حاجته أقل من حاجة غيره. فما يأتي من تاجر كبير يعطي ابنه 10 ملايين لأنه مريض ولديه ثروة كبيرة، لأن نصيبه من التركة سيكفيه. لكن لو رجل فقير أو ليس عنده مال، لو مات لربما لم يأتي لنصيب الأبناء شيء، أو يأتي مثلا هذا 10,000 وهذا الابن يحتاج إلى 50,000 لعلاجه ولحاجته، يعطيه ما يسد الحاجة بحسب المصلحة. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل بدن الكافر نجس في الحياة والموت؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن أهل الكتاب أنهم لا يحكم لهم بالنجاسة في أبدانهم، ولهذا أبيحت ذبائحهم وطعامهم واختلف في لباسهم. ومن أهل العلم من فرق بين ما يباشر أبدانهم وما يكون في الظاهر، وأما المشركون فهم أنجاس. كذلك أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم كطوائف الباطنية فإن آنيتهم نجسة، طعامهم نجس، وهؤلاء لا يؤخذ شيء منهم إلا بعد تطهيره. نعم، جزاكم الله خير. أقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقال في جميع الصلوات المفروضة وغيرها، وما هي صيغته الكاملة؟ دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة والنافلة، وله صيغ كثيرة، ولكن يراعى في النافلة أنه إذا كان في مثل قيام الليل في التراويح يقال في أول الصلاة، ولا يقال في كل ركعة في كل تسليمة. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف نزيد اليقين في قلوبنا؟ اليقين هو العلم، وضده الجهل والشك والظن، 3 مراتب كلها تنافي اليقين: الظن والشك والجهل. فإذا كان ما لديك من العلم تستيقن هذا العلم، لا تجهل ولا تشك، وليس علمك ظني وإنما هو يقيني، فهذا هو اليقين. لكن اليقين أيضا له 3 مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأول المراتب علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. علم اليقين ما يبنى على العلم بالحواس، وعين اليقين ما يبنى على المشاهدة بالعين، وحق اليقين ما يكون بأكثر من ذلك. ومثل شيخ الإسلام لهذا بالعسل، قال: من سمع بالعسل وتيقنه عرف مادة اسمها العسل، فإذا رآه بعينه ازداد يقينا بوجوده، فإذا ذاقه ووجد أثره في الشفاء في قوة البدن أصبح علمه بالعسل حق اليقين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز جعل المصحف مستندا للكتابة عليه؟ لا يجوز هذا، كيف يستند على المصحف ويكتب عليه؟ هذا من امتهان كتاب الله. وهذه صور نراها الآن، بعض المسلمين يعني يتكي على المصحف عندما يكتب، يضع ورقة ويتكي على المصحف، هذا لا يليق بكلام الله. وبعضهم يضع كوعة على المصحف ويتكلم بالجوال، وبعضهم يضعه تحت قدميه، وبعضهم يقرأ فإذا أقيمت الصلاة وضعه أمامه على الكرسي، كرسي المصاحف. فإذا جاء الناس تخطوا، والذي يركع ويسجد أمامه فوق المصحف، ولا ربما جلس بعضهم على المصحف، هذا ما يليق. هذه الآن الدواليب والمسؤولون جزاهم الله خيرا يعني عظموا كتاب الله، جعلوا لك في كل سارية دولار، كل سارية إلا ما ندر. وبعض الناس يضع المصحف في الأرض ويضعه مع الملابس، خاصة الآن عندما نلاحظ في رمضان وإذا جاء وقت الاعتكاف ترى العجب، الاعتكاف ما يتناسب مع يعني وضعنا مع المصاحف. كذلك بعض الناس يضع السواك داخل المصحف، هذا امتهان لكلام الله. بعضهم لا يقلب المصحف حتى يضع ريقه، إصبعه في ريقه، ولهذا نجد بعض المصاحف فيها بقايا من الأكل، بعضها فيها روائح، هذا ما يليق بكتاب الله. هذه المصاحف تعظم لأنها تشتمل على كلام الله، وإذا انتهيت من القراءة في المصحف ولو لدقائق تريد أن تقرأ بعد ذلك أعده في مكانه وخذ هذا المصحف، وإذا تخشى من فوات الموطن الذي وقفت عنده لا بأس أن تسجل عندك، والآن في الجوالات فيه رصد لهذا أو في ورقة. أما امتحان المصاحف بهذه الصورة هذا لا يليق، وأشد من هذا بعض الوافدين يضعون المصاحف في كيس الحذاء، ما نصدق حتى نرى، لو لم نرى هذا بأعيننا ما نصدق، كيس فيه مصحف وحذاء، كيف يفعل هذا؟ أين تعظيم كلام الله عز وجل؟ هذا بعض العلماء كان يوجب الكفر به، يعني من وضع المصحف مع الحذاء بعض العلماء يوجب الكفر به. نحن لا نشك أن هؤلاء يعني أبعد الناس إن شاء الله عن امتهان كلام الله، لكن هذا الفعل فيه امتهان وإن لم يشعروا به. ولهذا ينبغي تربية الأبناء، تربية النشء على تعظيم كلام الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد جامع في قرية وقد بني على قبر؟ فما حكم الصلاة فيه، وما الذي يجب فعله على طالب العلم الذي يسكن هناك؟ لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فإذا كان القبر هو المتأخر ينبش، وإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يزال، فلا يجوز أبدا. ويتجنب المسلم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. ما قال هذا ليقص لنا قصة، اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد خبر ليخبرنا، لا، نبهت عائشة. لماذا؟ يحذر ما صنعوا، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لله، والمساجد التي بنيت للقبور يفضي بأهلها بعد ذلك إلى عبادة هذا القبر. وبعض الناس، بعض المحسنين في خارج هذه البلاد، يخبرنا بعض أبنائه يقول يوصي الوالد يقول: إذا مت ادفنوني في مسجدي، فهذا أحسن لنفسه في حياته وأساء لنفسه بعد موته، يوصي بأن يدفن في مسجده، هذا أفسد المسجد الذي بناه. وهذه الوصية لا يجوز أن تنفذ، من البر بالوالد أن لا تنفذ وصيته بدفنه في مسجده، بل تدفنه في مقابر المسلمين وتقوم على العناية بهذا المسجد الذي بناه الوالد حتى يبقى أجره له. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.